إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما نقول، يذكر المتابع معنا في هذه السلسلة التي ساقها الله تعالى إلينا، وهي سلسلة الهداية التي ينبغي أن ينظر المرء في نفسه ليرى في هذه الآيات والمعاني التي ساقها الله تعالى، ليرى نفسه ويقيم هدايته، وليتحسس كذلك مواضع أقدامه في سيره إلى الله تعالى، أين هو من الله جل وعلا، وأين هو في طريق السير إلى الله تعالى، وعليه يعود بالمجاهدة التي تكلمنا على شيء منها، يعود بالمجاهدة ليسير إلى الله تعالى. وقد علم أنه لا شيء يمكن أن يحصله في سكة السير إلى الله تعالى وأن يترقى إلى الله تعالى إلا بالمجاهدة، حيث تعود أنوار هذه المجاهدة على قلبه بالألطاف الإلهية والفتحات الربانية والمدد الإلهي الذي يقوي قلبه ويأخذ بيده إلى الله تعالى. المهم، وصلنا في الخطبة الماضية إلى الكلام على شيء لم يكن على بالي، وهو حظ المرء من الله تعالى. وكان سير الخطب كما يعلم المتابع أننا قد وصلنا إلى الموانع التي تمنع من المجاهدة، وقد بينا فيها حب الدنيا والتوكل على الله تعالى وتخويف الشيطان للمرء من السير ومحاربته له في سيره إلى الله تعالى وقعوده له في طريق الله جل وعلا، وكذلك الجهل وعدم المعرفة بما عند الله تعالى للسائرين المجتهدين في طريقه سبحانه وتعالى، وما أعد لهم من ألطافه وأنعامه وأفضاله سبحانه وتعالى وأنواره التي ذكرنا إلى آخر هذه المعاني التي وقفت عليها إلى الكلام على طول الأمل في الدنيا، وكان من تلك الأسباب وجئنا لنبدأ في طول الأمل، فإذا بالله تعالى أخذنا إلى هذه الجمعة التي ذكرنا لم يكن للمرء فيها اختيار كما قلت لبعض الناس. المهم، عرضت عوارض كثيرة هذه الجمعة لنتكلم فيها، نريد أن نتكلم على استكمال هذه المعاني، نتوكل على الله تعالى وطول الأمل في الدنيا، ليعرف المرء تلك الأحوال الصعبة التي تعتريه حتى يحاول أن يستمطر رحمة الله تعالى في أن يعينه على أن يتخطى هذه العقبات وأن يسير إلى الله تعالى وأن يلجأ إليه سبحانه وتعالى ليعصمه منها أو ليعينه عليها أو ليأخذ بيده ليعبر هذه العقبات ليستكمل سيره إلى الله تعالى أو ليقوم ليسير إلى الله تعالى، حيث علم المرء أنه ما زال نائما في نوم الغفلة الذي يحيط بأعمالنا السامع والمتكلم، ولم تقدر بعد القلوب على القيام إلى الله تعالى والمجاهدة وأن تقتحم على نفسها وعلى أهوائها وعلى شيطانها وأن تعتصم بالله في ذلك لتقوم لله سبحانه وتعالى وأن تقوى بالله وأن تجتهد به سبحانه وتعالى، لا زالت هذه القلوب على هذا الضعف الذي لا يأخذها في سكة السير إلى الله تعالى. فكان ينبغي أن نتكلم في هذه المعاني، وعرض عارض كذلك في موضوع المجاهدة. لو تذكرون قلنا من أحد ملامح المجاهدة للمؤمنين هذه الآيات أو المعاني الثلاثة في قوله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى جنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، على المسارعة والمسابقة والتنافس. المسارعة أن يسارع إلى الله تعالى، يعني دليل على عدم التواني والنوم والكسل، لا، وإنما شغله في هذه الدنيا المسارعة. والمسابقة يعني أن يسابق غيره ليكون هو الأول عند الله تعالى، لا ليكون هو الأخير أو بعد الأخير كما هي أحوالنا. والتنافس كما ذكرنا أن يتنافس على أن يكون حظه هو النفيس، الحظ النفيس من الله تعالى، الحظ الأعظم من الله تعالى، هذا معنى المنافسة. ولما أمر الله تعالى الصحابة بتلك الصفات أو بهذه الأمور كانوا أسبع الناس إلى تطبيقها كما ذكرنا. لذلك قلنا أحوالهم في المجاهدة كانت على المسارعة والمسابقة والمنافسة، وبينا كثيرا من ذلك ما كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، أو يتنزل أمر من أوامر الله تعالى أو نهي من نواهيه أو غير ذلك مما يستوجب الموعظة والتذكرة، إلا كانوا أسرع الناس إليه. وهذه الثلاثة المذكورة قد خطر ذلك الخاطر من الله تعالى أن نتكلم عليها في آيات بينت أصحابها، يعني آيات بينت أصحاب المسارعة والمسابقة مما يقرأه المرء ولا يقف عنده ولا يتميز منه هذه المعاني التي يرتبط بعضها ببعض. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء أصحاب هذه الصفات الأربعة هم المسارعون السابقون. وهذا هو الموضوع الثاني الذي كنت أود أن يكون حديث اليوم، أو لنتبين هذه المعاني التي نحن في غفلة عنها أو نقرأها ولا نتبينها، إلى آخر هذه الأحوال السيئة التي تشمل السامع والمتكلم. والأمر الثالث الذي بدأ للمرء كذلك أن يتكلم فيه، أنا أذكر هذه المعاني حتى تكون على ذكر من لأهل الإيمان، حتى تكون مهمة لهم أن يعلموها أو أن يطالعوها، أو إذا فتح الله تعالى وقتا أن نشير إلى معانيها التي يفتح الله تعالى بها. وكان الأمر الثالث الذي يرتبط بهذه المسائل هو دخول مواسم المغفرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء شعبان كان يصوم شعبان كله إلا يوما أو يومين، بمعنى أن هذا الأمر مرتبط بهذه المعاني التي نتكلم عليها في المجاهدة، كيف تظهر هذه المجاهدة في أعمال الناس، تظهر في هذه المعاني التي كان يبينها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بأفعاله المشرفة صلى الله عليه وآله وسلم، ليقتدي بها أهل الإيمان، أن يسمع المؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، فيكون الرد: اذهبوا فصوموا أنتم الطلقاء مثلا، أو اللي يصوم يصوم، اللي يحب يصوم يتوكع على الله ما توجعوش دماغنا مثلا أو كده. ولا تجدوا لهذا المعنى متحققا به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من شملته رحمة الله تعالى وأخذه المولى سبحانه وتعالى، كما بينا في معنى الهداية الأول. ذكرنا في معنى الهداية الذي نحن بصدده والذي هو موضوع أهل الإيمان، كما ذكر الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. فهذه قصة الهداية فقط. قل إن الله يهدي من يشاء، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقلنا نحن موضوعنا في الكلام هو في موضوع الهداية، كيف يهتدي المرء وكيف ينيب إلى الله تعالى حتى يأخذه الله تعالى في سكة الهداية ويفتح عليه هذه الفتحات التي تبينها الآيات، كما ذكر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني لنفتحن عليهم أعظم الفتحات التي لا يتخيلها بشر من الحفظ والتثبيت والألطاف الإلهية والفتحات الربانية والسير إلى الله جل وعلا وسلامة القلب ونور الطريق ونور القلب إلى الله إلى آخر هذه. ما هو معناه أنه هداه، يعني هداه يعني أخذه إلى طريقه، بيانه له، أناره له، قوى قلبه على السير فيه، أنار له هذا القلب ليستطيع أن يسير إلى الله تعالى، حفظه في هذا الطريق الذي يمشي فيه. وهذه هي قضيتنا كما ذكرنا. جاءت هذه الأشهر على أي حال لتبين كيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، أو كيف كان يقوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأعمال التي تنبئ عن هذه المجاهدة وتنبئ عن تلك الأنوار التي تنزل بسببها، وتنبئ عن الاستعداد لمواسم المغفرة والرحمة، وتنبئ عن أن يأخذ المرء هذه الشحنة كما يقولون، أو يتزود هذا الزاد العظيم من زاد التقوى ليكون مقويا له ومقويا لقلبه على استكمال السير إلى الله تعالى من ناحية، ومن ناحية ثانية ليكون سبب تنزل المغفرة والرحمة والعتق من النار التي هي أمل المؤمنين أن يتعطف الله تعالى أو أن يتحنن الله تعالى عليهم بها كما ذكرت الآيات. فكان حاله صلى الله عليه وسلم، وهو الكلام الذي نود أن نذكر به كما نذكر به كل عام، ومع ذلك هذه الأحوال التي نحن فيها ينبغي أن يتفكر المرء في سرعة السير إلى الله تعالى، في سرعة إقبال الآخرة وانتهاء الدنيا. الأسبوع في الأسبوع في الأسبوع ينتهي. لا، كنا نخطب من يومين هذه الخطبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم، يقول أسامة بن زيد والله عنه في الحديث المعروف، نشير إلى تلك المعاني لعلها تعين على أن يجاهد المرء نفسه في شعبان فيستقبل رمضان بالهداية التي تكون سبب المغفرة، وحين يفوز فوزا عظيما. يعني لو خرج بهذا الحال من أحوال المغفرة تنقلب هذه الأحوال التي نحن فيها إلى أحسان السير إلى الله تعالى والتخفف من الذنوب والمعاصي وما يسقل كاهل المرء في سيره إلى ربه، ويبدأ في تجهيز جهازه إلى الله تعالى ويركن إلى الآخرة ويودع هذه الدنيا التي هو بها مشغول وعليها محزون وإليها يسابق وعليها ينافس. لا، المهم، يقول أسامة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. أسمع هذه المعاني حتى تعلم كيف تنتظم هذه المعاني مع معاني المجاهدة التي كنا نتكلم عليها. كنا نتكلم على أنه لما قال له ربيع بن كعب: أريد مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وكما قال تعالى: تراهم ركعا سجدا. وقال في بقية المعاني التي بينا فيها المجاهدة. وقبل أن نخوض في هذا الحديث، كان المعنى الرابع الذي يشغل بال المرء اليوم هو معنى المحزن في قضايا أخذ الدين بقوة والمجاهدة أن يرى المرء نفسه على هذه الأحوال التي بينها الصحابة وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الاستبدال. في نهاية المجاهدة لابد أن نتكلم على الاستبدال. إذا لم يجاهدوا هذا الاجتهاد الضخم على الله تعالى ينتظرون الاستبدال، أن يستبدلهم الله تعالى وأن يعذبهم في الدنيا كما يعذبهم اليوم، وأن ينزل بهم ما يستحقون في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وذكرها في نفس هذا الباب، باب المجاهدة التي ذكرنا، هو هذا الباب الأصلي في المجاهدة. والباب الثاني كان باب النفقة الذي تكلمنا عليه في أمرهم بالنفقة، لما قال: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. نرجع إلى ما يمكن أن يكون بداية لهذه المجاهدة، ورجوعا إلى أن يأخذ المرء كل أموره مع الله بقوة، ليرى فتح الله تعالى عليه وأنوار الله تعالى النازلة عليه وعلى قلبه وعلى أحواله وعن يمينه وشماله، كما ذكرنا في أنوار التي يعطيها الرب والتي يدعو بها المرء المؤمن ربه سبحانه وتعالى، أن يجعل له نورا. وليعلم أن هذا الأمر شاق في أوله، ولكنه ما أن يرى الله سبحانه وتعالى صدق عبده وإخلاصه، ويرى أنه متوجه بقلبه وبدنه وجوارحه إلى الله تعالى، وأنه لا يبغي بربه بدلا، وأنه مهما كانت الحال فهو سائر إلى الله تعالى، إذا بالله تعالى يخفف عليه ذلك ويرفع عنه مشقة هذا ويأخذه سبحانه وتعالى إليه مكرما إلى الله تعالى. سهل عليه ذلك وفتح له طريقه وهداه وثبته وشرح صدره وثبت قدمه وفتح عليه بأنواع المدد من الله جل وعلا. نعود إلى قول أسامة رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهناك روايات أخرى، نقتصر على ما نحن فيه. قال له أسامة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك تصوم يومين في الجمعة في الأسبوع، يعني إن كان في صيامك وإلا صمتهما. قال: وما هما؟ قال: الاثنين والخميس. قال: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله تعالى، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وأراك تصوم حديث شعبان، وأراك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غيره. فقال: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذه المعاني التي ينبغي أن تكون كذلك في مهمات أهل الإيمان، أن يسمع المرء هذا يقول: سأصوم شعبان إلا قليلا، إلا يوما أو يومين. سأصوم شعبان يعني سأصوم شعبان بأي شيء؟ بمدد الله، بقوة الله، بما عند الله تعالى للمجتهدين أولئك من القوة والمدد، بقوة الله تعالى. وسيأتيه الشيطان كما ذكرنا: إذا صمت شعبان سوف تتعب في رمضان، ولن تستطيع أن تقوم في رمضان بالأعمال التي تقوم بها. وكأنه يقوم يعني بالأعمال التي لم يأتي بها أحد من خلق الله تعالى، وكأنه أي الشيطان هو صار الواعظ له، هو الذي يعظه ويبين له ما يأتيه وما يدعوه، يقول له: اسمع، لا أنت ستضعف عن هذا العمل وسيكون كذا وكذا. تقول: أسمع وطاع أيها الشيطان العظيم المحسن إلي الذي ترأف بي وترحمني وتحب لي الخير. وهذه أحوال المسلمين. عنده يقول نعم سمعا وطاعة أيها الأخ الكبير المشفق علي الشيطان الأعظم. هذه هي الأحوال التي تمنع تلك المجاهدة. وأنت لا تأخذ بالك أنها عندما يأتي إليك الشيطان في هذه المعاني أنت تسمع كلام الشيطان وأنت تستمع إلى موعظة الشيطان ونصحه لك ومحبته الخير لك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا شك أن هذه الوساوس من وساوس الشيطان، لا يمكن أن تكون من خطرات الرحمن أبدا أن يقول لك لا تصم. هو يأمرك بالصيام والصدقة والذكر والصلة والعبادة والقيام والسير والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والقيام بمصالح المسلمين. يريدك أن تكون كذا كما ذكرنا في الهداية لما هداه الله تعالى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. كان الشكر على هذه الهداية إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولا يمكن أن يكون غير ذلك. لا يمكن أن يكون مهتديا وصلاته ونسكه ومحياه ومماته فيها شيء لغير الله تعالى، لا تتم بذلك الهداية التي ذكر الله تعالى، ولا يكون ذلك شكرا على هذه الهداية التي هداه الله جل وعلا. لا، إنما قد هداه الله تعالى يقتل نفسه في أن يشكر ربه ليزيده وليعينه وليقويه وليأخذ بيده وقلبه إليه ويظن أنه يقتل نفسه بذلك. لا، استجيبوا لله وللرسول لما قال استجيبوا لله، قال المولى سبحانه وتعالى لما يحييكم ليس لما يميتكم ويقتلكم، لا، إنما الحياة الحقيقية. فأنت استجيب لربك سبحانه وتعالى، وكلما استجبت له وجدت الطريق مفتوحا إليه، وجدت الرحمة والسكينة والطمأنينة والتثبيت والبركة، ووجدت الشفاء لهذا القلب المسكين الضعيف ولهذا البدن الضعيف، وجدت النور، وجدت الروح التي إن تنقلب بك إلى روح جديدة من الله تعالى. قال هذا الحي الأول كان يصوم حتى يقول، نبدأ ألفاظ الحديث من أولها، يصوم حتى نقول لا يفطر. سمعت هذا؟ ولا بد أن يكون لك حظ من ذلك أن تصوم حتى يقال لا تفطر، وستأتيك كل المعوقات، العمل والأب والأم والشغل والضعف والصحة والمذاكرة والسفر وكذا، ستأتيك لا شك. والثابتون من ثبتهم الله، والمجتهدون من أعانهم الله تعالى، من حفظهم من الشيطان وكيده. ولكن لابد من الامتحان حتى يرى سبحانه وتعالى، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هو يعلمهم سبحانه وتعالى، يعلمنا، لكن ليظهر كل أمامه بعمله حتى لا يكون له حجة عند الله تعالى. علم الظهور هذا الذي يقال عنه. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقف له الشيطان كما ذكرنا. هذه النفس التي تكلمنا عليها، هذه النفس هي جبل الصفات المرزولة. يقطع المرء هذا الجبل ليطلع على قمة الجبل ليسير إلى الله بعد ذلك. يعني افهم هذا المثل الذي ذكره ابن القيم، يقول هذه النفس هي الجبل الذي ينبغي أن يطلع عليه المرء ليصل إلى الله تعالى. على قلة الجبل، يعني في نهاية الجبل، على قلته، يعني على سقف الجبل من فوق، يقف الشيطان يصوت لهم، يصوت كما ذكر الله تعالى عنهم، استفزد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقف لهم الشيطان على قلة الجبل ليدفعهم، صوت عليهم ينزلون مرة أخرى. وهكذا من ثبتهم الله وأعانهم وتشبثوا بباب الله تعالى لا يفارقونه، وقاموا بهذا الأمر بقوة، واستمسكوا بالله تعالى واعتصموا به كما ذكر الله تعالى، وصلوا إلى قوة الجبل وصلوا إلى قلة الجبل، وجدوا الطريق بعد ذلك منفسحا إلى الله، انتهى كيد النفس وكيد الشيطان، صار كيد النفس ضعيفة وكيد الشيطان ضعيفة، وصار المرء في هذا الطريق كما قال تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. كل ذلك كيد ضعيف الذي نحن نستسلم له ونستجيب له ونأخذ بموعظته ونسمع له ونطيع، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عبر المرء إلى الله، اتسع له الطريق إليه، ووجد الهداية والنور إلى الله جل وعلا. فهي مشكلتك أن تصعد إلى قلة الجبل بتلك المجاهدة، رجعت وتزبزبت، هذا الحال الذي نحن فيه، يرجع ويطلع ويرجع ويطلع، أو ينزل مرة أخرى إذا كان كيد الشيطان والنفس ثقيلا عليه، وجدته يتدحرج إلى القاع مرة أخرى، إلى الحالة التي يمكن أن يراها المرء في نفسه، ثم يحزن على أحواله وعلى إيمانه وعلى تقصيره، ويريد أن يبدأ مرة أخرى. ولكن هذه البداية كبدايات سابقة علمها الشيطان منه، وعلم مداخله له، فيكيد له مرة أخرى من نفس المداخل التي قد علمها فيه. وقد بينا شيئا من ذلك، عندما يريد المرء مثلا أن يأتي ليقوم لله تعالى، يقول له الشيطان: أنت متعب، وأنت جئت من العمل، وأنت كذا، وأنت إذا أردت أن تصلي الآن فلن تركز في القرآن، ولن تتدبر في معاني الله الآيات الكريمة، ولن تقبل على الله. كأن الشيطان يريدك أن تتدبر وأن تقبل على الله وأن تقوم وكذا وكذا. فنام قليلا حتى تستريح، ثم قم إلى الله تعالى. تنام، يقول لك نم نوما، يقول لك نوم، نم، عليك ليل طويل، فارقد، خلاص ضحكت عليك، علم هذه السكة منك. تأتي أنت في اليوم التالي تقول: لا، هذه المرة أنا سأحاول أن أقوم قبل أن أنام، وسأحاول أن أصلي، وسأحاول وسأحاول. فيأتي لك أيضا مرة أخرى، قد علم طريقة، قد علم كيف يوسوس لك فتستجيب، علم أنك إذا عهدت الله تعالى لم يكن عهدك بهذه القوة التي يمكن أن تقف لهذا الشيطان. قد بايعت الله تعالى وعهدته على أن تعمل ليكن ما يكن، لا بد وأن تعمل، تقول النوم، تقول الولد، تقول الصحة، تقول المرض، تقول. إذن هذه كلها تخويفات الشيطان، وهذه كلها موانع السير إلى الله تعالى، وستتكرر عليك كل يوم نفس المعاني السيئة، نفس العقبات، نفس المعوقات، نفس التسويلات، نفس الوساوس التي يأتيك بها. إن وقفت له في وسوسة هنا جاءك من وسوسة هنا، ولا حل لها إلا أن تعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولا بد حينئذ، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشره، حينئذ إذا وفيت بهذا العهد مع الله تستبشر، استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ثم بيّن صفتين بعد ذلك: التائبون العابدون، قد ذكرناها من قبل. المهم كان يصوم، علمت هذا الحال، أو حتى يقال لا يفطر. كان حظك إذن كما ذكرنا في الجمعة الماضية أن تصوم حتى لا يقال سيفطر، أن تصوم. جاءتك الوساوس وعلمت بتذكرة الشيطان وموعظته لك، وعلمت أنه يريد لك الخير، فبدأت في كفاحه، وبدأت في أن تصمم مع الله تعالى مستعينا به، مفتقرا إليه أن يعينك على ذلك، وأن توفي بعهدك مع الله. انظر، إذا وفيت بعهدك مرة مع الله، انظر إلى حلاوة الإيمان التي تقع في قلبك، وإلى تلك القوة والمدد التي تستشعرها في قلبك، حينئذ لا يهمك بعد ذلك شيء. نود أن نعبر هذه العقبة، أظن هذا الكلام يقال الآن، وكل واحد يعلم من نفسه أنه يقول: إن شاء الله سأبدأ من غدا أصوم حتى لا يقال لا يفطر. كل واحد الآن ونحن جالسون في هذا الكلام قد استعد له الشيطان، هيصوم ازاي بس؟ طب ده انا بكره مسافر، طب ده انا يا طب ده انا عيان وباخد مش عارف ايه وعندي هوا، وده انا من الان. وانظر في نفسك، يعني لو قلنا الان من الذي سيصوم حتى لا يفطر، مش هتلاقي حد يرفع ايده. وهذه التي ذكرناها في المسارعة، وما قال وسارعوا سارعوا سابقوا سابقوا، كما بينا في آيات كثيرة في هذه المعاني. تلك الوسوسة إذن، وذلك الشيطان الذي يقف لك، كان يصوم حتى يقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، على معنى المجاهدة أيضا، إلا يومين، إن كان في صيامه صامهما كما يصوم في صومه، وإلا صامهما. يعني إذا ما كانوش في صيامه صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس، كان لابد أن يحافظ عليهما، لأن الأعمال ترفع إلى الله تعالى، تعرض على الله تعالى، وإن العرض على الله تعالى في أعمال أهل الإيمان أو رفعه إليه على هذه الأحوال الثلاث. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يصعدون إلى الله في العصر، يقول كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، يقولون تركناهم وهم يصلون، وفي الفجر كذلك. فهذه التي يصعد بها الملائكة إلى الله تعالى يعرضون أعمال المرء كل يوم مرتين، لتنظر كيف يكون حالك متعلقا بالله تعالى يومك هذا. تنتظر أن ترفع أعمالك في العصر، وتنتظر أن ترفع أعمالك في الفجر، وتنظر في هذه الأعمال التي تعرض على ربك سبحانه وتعالى، لترى ما الذي ينبغي عليك أن يعرض من أعمالك على الله تعالى. وقد علمت أن ما يرفع هذه الأعمال أو هذه الأقوال العمل الصالح يرفعه، فكان الصوم من هذه الأمور التي ترفع هذه الأعمال لله تعالى. ويوم الاثنين والخميس، ويوم الاثنين والخميس كذلك تعرض هذه الأعمال على الله تعالى، فيحب أن يعرض عمله وهو صائم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الحديث بعد ذلك: وتصوم، ولم يره الناس يصوم صلى الله عليه وسلم من شهور كشهر شعبان يصومه إلا قليلا، إلا يوما أو يومين، أو يصومه كله كما في رواية أخرى. هذا المعنى الذي ينبغي أن نشير إليه، وهو أنه شهر يغفل عنه الناس. والمعنى الأول الذي ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون، وهو معنى الغفلة، أن المؤمنين مطالبون بأنه حال غفلة الناس لا يغفلون، بمعنى أنهم أي المؤمنون، هؤلاء المؤمنون علاقتهم بالله تعالى ليست في شعبان ولا رمضان ولا غيره، وإنما هي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى التي لا تنفصل. وإذا جاءت مواسم العبادة زادت هذه التعلقات بالله تعالى، إذا جاءت مواسم المغفرة والرحمة زادت العبادات، وزاد الاجتهاد، وزاد الإقبال على الله تعالى، وزاد البذل، وزاد المرء من حظه لما يكون سببا لصلاحه ولمغفرة ذنوبه. يعني ليس عندهم غفلة. يعني ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر يغفل عنه الناس، هو يغفل صلى الله عليه وسلم؟ لا يغفل، من أصله ليس هناك غفلة، ولكن عندما تأتي غفلة الناس لابد أن يكون المؤمنون على أعظم حال من المجاهدة، أو على أعظم حال من ترك الغفلة التي يغفل فيها الخلق. يعني هو ليس غافلا عن ربه، ولكن تأتي مواسم الغفلة فيزداد عما كان في غيره من الأوقات من العمل الصالح الذي لا غفلة فيه. هذا معناه، ليس أنه غافل فجاءت مواسم الغفلة فازداد عبادة، لا، هو ليس غافلا من أصله، هو سائر إلى الله تعالى. فإذا جاءت مواسم الغفلة بدليل أنه في شعبان يصومه كله، وقبل شعبان ليس غافلا صلى الله عليه وسلم لا في رجب ولا في غيره، وإنما لما جاءت مواسم الغفلة ازداد العمل الصالح، لأن معاني العمل في الغفلة لا تلك الفوائد التي لا يحصلها المرء في بقية الأيام التي لا غفلة فيها. وأما أحوال المؤمنين اليوم كما ترون فالغالب عليها هو الغفلة الشاملة لكل أحوال المؤمنين إلا من رحم الله تعالى. وحتى لو كانوا يحافظون على ما أوتوا من العبادة في الظاهر، إنما يحافظون على هذه الصور فقط التي لا قلب فيها ولا روح لها ولا إقبال بها على الله تعالى، ولم تكن تنفع كما نرى في أحوالنا من الترقي إلى الله تعالى. قال فاسجد واقترب، يعني لابد وأن تقترب إذا سجدت، يعني لابد وأن تكون السجدة التي تسجدها لله تعالى هذه تكون مقربة لك إلى الله، ولا تكون مقربة لك إلى الله كل سجدة، كل سجدة ترتفع بها إلى الله، إلا أن تكون سجدة فعلا هي قد تحققت بهذه الأوصاف التي تقرب المرأة إلى الله تعالى. ليس كل سجدة مما نسجد، وإلا لكان كل هؤلاء المؤمنين قد اقتربوا إلى الله تعالى اقترابا عظيما، والأحوال الظاهرة تدل على غير ذلك. فدل على أن هذه الأعمال لم تتحقق فيها تلك الشروط التي تكون سببا للاقتراب فعلا من الله، ولم يرى فيها المرء ما يكون على هذا الحال الحسن الذي يمكن أن يؤتي ثمرته وأن ترتفع به درجاته. هذا الأمر الأول، وهو كيف يحافظ المؤمنين على هذا الحال، المؤمنون على هذا الحال في شعبان، وأن يتعلموا به هذا المعنى الأول، وهو المعنى ترك الغفلة ومكافحة الشيطان ومجاهدة النفس على تلك الأعمال، والوقوف لهذه النفس على خطرات الشيطان ووساوسه أن يأتيه ليعطله عن عمله وليمنعه من السير إلى الله تعالى، أن يكون متيقظا. هذا معنى، يعني أن تتيقظ في أيام الغفلة، ألا يكون قلبك مشمولا بهذه الغفلة، تتيقظ للشيطان الذي هو سبب الغفلة وللنفس الأمارة بالسوء وللهوى، وتترقب إلى ما يوصله هذا الشيطان والنفس والهوى من المعاني التي يكافح بها المرء نفسه ليمنعها. يعني إذا أراد أن يجتهد المرء جاءته كل هذه المعوقات كما ذكرنا، وليعلم أن هذه المعوقات من الشيطان والنفس والهوى، كلها من سواء من أهله، من ولده، من ماله، من نفسه، من شغله، من عمل، كل ذلك لماذا لا يأتيك إلا عندما تقول سأجتهد إلى الله، سأصوم وأقوم، سأقوم ليلا طويلا مثلا، لماذا لا سأعتكف في المسجد حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن أرجع إليه وأن أتوب إليه وأن أتخفف مما أنا فيه وأن أتحقق بهذه المعاني من معاني محبة الرب والإقبال عليه والوقوف ببابه طويلا. من الذي قال ذلك وترك وقيل له اذهب أنت رجل طيب، اذهب فاشتغل في آخرتك وأقبل على ربك واترك هذه المصائب؟ من الذي إذا قال ذلك قيل له توكل على الله أنت رجل طيب ولم يجد هذه المعوقات وهذه الموانع؟ ليتميز المؤمنون إذن، المجتهدون في السير إلى الله تعالى، المحبون إلى الله تعالى، المتمسكون ببابه جل وعلا، المتشبثون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الراؤون في طريقه سبحانه وتعالى النور من بعيد، يتطلعون إليه ويسيرون إليه كما رأينا في حديث ربيعة قال أريد مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال لا، رأينا له هدفا يسير إليه مهما كانت الظروف، لم يكن ليمتنع أن يسجد لله لتكون تلك السجدة من السجدات التي تؤهله إلى أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يقصر أبدا في سجدة يمكن أن يسجدها ويتكاسل بها حتى يتأخر عن مرافقة النبي مهما أتاه من موانع ومن شيطان ومن نفس ومن هوى، في صورة التكاسل وفي صورة الموعظة وفي كل الصور التي نراها في أحوالنا والتي تمنع المرأة من أن يسير إلى الله وأن يتكاسل وأن يضعف وأن يستكين، ثم يقول إن شاء الله سأبدأ من جديد. متى كنت أود أن أستكمل؟ أبدو الوقت قد أخذنا. المهم اتفقنا على أن يصوم الناس شعبان